في أحد نوى المنفرد الائتمام أن يكون مأموم لم تصح كما لا تصح نية يكون إمام بالفريضة. ويستدلون على هذا بقصة ابن عباس يقولون إنه كان في نافلة أما الفريضة فلا تصح. ها؟ خلنا نفعل إلا قصة ابن مسعود قصة ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل. هذول داخلين بالصلاة مو مثل قصة معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل فقام ابن عباس فصار عن يساره وجذبه إلى يمينه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل بالصلاة ما نوى أن يكون إمام وإنما هو منفرد، ولكن لما جاء ابن عباس يصلي معه نوى الإتمام. ولهذا قال وإن نوى المنفرد، النبي صلى الله عليه وسلم منفرد، الإتمام يعني أن يكون مأموم. لا يصح أن يكون كنية إمامته فرضا، ولكن أقول الآخر صحة، نقول الآخر أنها تصح. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، إنسان يصلي مع الإمام فبداله أنه ينفرد عن الإمام ويصلي وحده قال أنا بصلي. هذا نشوف إن كان إن هناك عذر فانفراده صحيح ينفرد ويكمل صلاته، وإن كان ما في عذر فانفراده يبطل صلاته. إن كان مثلا الإمام يطول تطويلا يعني زائدا عن العادة، ثم أراد هذا الإنسان أن ينفرد يترك الإمام ما دام يطول هذا التطويل العظيم ويكمل الصلاة هو من نفسه، هذا صحيح. نعم. أو كان مثلا صار له عذر، انتابه عذر يعني ما يستطيع معه البقاء في الصلاة، فهذا أيضا نفس الأمر. وإن كان لا بس من دون عذر أراد أن يخفف صلاته وينتهي منها، هذا صلاته باطلة. جاء في بعض الأحاديث أن رجلا كان يصلي مع معاذ، وكان له إبل ضائعة أو جمل ضائعة وكذا، فرأى معاذا أطال الصلاة فانفرد وأكمل لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، أقر إنسان صاحب عمل وصاحب حاجة وصلى مع إمام يطيل الصلاة فانفرد وكمل لنفسه، فهذا انفراده صحيح. وأما إذا انفرد من دون شيء، الإمام لا يطول وهو ليس عنده حاجة تدعوه لهذا، فهذا انفراده يبطل صلاته، لأنه مأمور أن يقلد ويتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليتم به. ولهذا قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطل الصلاة تبطل صلاته، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هذا على قول. والراجح أنها لا تبطل، أن إذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأمومين تامة، وش يبطلها؟ ما يبطلها شيء. البطلان مقتصر وساري على صلاة الإمام، أما المأمومين فصلاتهم صحيح، هذا هو الراجح. ولهذا قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام فلا استخلاف، يعني لو مثلا حصل له يعني ما يبطل صلاته ثم التفت وقال يا فلان تقدم وكمل بهم بالصلاة، على هذا القول لا يصح، لأنها بطلت صلاة الجميع. وهذا خلاف ما جاء من أن عمر رضي الله عنه قتل يعني ضرب بالصلاة فكمل، استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل لهم الصلاة، مع أن عمر رضي الله عنه بطل الصلاة، طاح وأصيب وخرجت منه الدماء وبطل الصلاة، ومع هذا في أثناء هذا أمر عبد الرحمن بن عوف أن يكمل فيهم الصلاة. فالصحيح أن صلاة المأمومين لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، وإنما يستخلف من يتم بهم الصلاة. قال وتبطل صلاة معموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف. لا، الصحيح الاستخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني معناه إن إمام المسجد تخلف عن الصلاة، تخلف عن الصلاة، فقام أحد الحاضرين فصلى بالناس، صلى بالناس فحضر الإمام بعد حتى ولو صلى ركعة أو ركعتين أو أكثر. هنا يصح أن الإمام يأتي ويكون هو الإمام مدام أنه إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب، فيأتي ويكون إماما، والنائب هذا يكون مأموم، يكون ويتم بهم الصلاة، ثم يكمل صلاته ويسلم بهم. قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما، يعني صار النائب هذا اللي كان إمام أصبح الآن مأموم، صح صلاته. نعم، ها؟ أي نعم، حتى يتم صلاته ثم يسلم به، ثم يسلم به. أنا أي ينتظرون حتى يأتي بالصلاة، حتى يأتي يكمل ثم يقرأ فيهم التشهد ويسلم. الشرح معكم، الشرح معكم. يقول وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صاح. يعني مثلا النفر والنثنين دخلوا في الصلاة، دخلوا في الصلاة وقد فاتهم شيء من الصلاة، فاتهم ركعة ركعتين أو أكثر، قال إذا قمنا للقضاء فأنت الإمام وأنا الإمام، أو أنا الإمام فيما فاتنا، يصح هذا. إذا سلم الإمام قاموا وصلى أحدهما بالآخر فيما بقي من الصلاة، أو كانوا يصلون متمين الصلاة، يصلون خلف إمام يقصر الصلاة، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين وسلم وقاموا ليتموا صلاتهم، تم بهم، تقدم أحدهم فصلى، تقدم أو يتقدم أو كان معهم في الصف أيضا يصلي، لأن المسافر يصح أن يصلي بالمتمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جميعا يوم الفتح، ولما سلم من الثاني قصر الصلاة لأنه مسافر، فقصر الصلاة، فلما سلم من الركعتين التفت وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم شف، يعني مسافرون، فقام أهل مكة وأتموا صلاتهم. وهذا على الصحيح أنه في فتح مكة، في غزوة الفتح، أما بحجة الوداع فإنه صلى بالجميع، أهل مكة وغير أهل مكة كلهم قصروا معه الصلاة في عرفات حينما قصر الظهر والعصر، وفي مزدلفة لما قصر العشاء، وفي منى حينما كان يقصر، فكان يصلي بالناس جميعا، وكانوا كلهم يقصرون الرباعية، يقصرون الرباعية. وإنما الذي أمرهم بالإتمام عام الفتح لأنهم هم مقيمون، والنبي صلى الله عليه وسلم والغزاة الذين معه الجيش هؤلاء هم مسافرون، فقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. ولهذا قال وإن سبق اثنان فأكثر، يعني أكثر من اثنين، ثلاثة أربعة أكثر، في بعض الصلاة سبق اثنان، ما هي بسبقة، سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله، ائتم مقيم ما هو مسافر بمقيم مثله، إذا سلم إمام مسافر صح ذلك، صح أعلم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. يقول: مكث رجل في المستشفى مرافقا فكان يصلي طول الشهر قصرا للظهر والعصر والعشاء، فهل أصاب السنة أم لا؟ وهو غير مسافر؟ ومسافر. مسافر صحيح. إذا كان الإنسان مسافر فهو يقصر الصلاة ولو تم شهر ولو تم شهرين، هذا صحيح. ما دام أنه ما قطع السفر ولا أنهى السفر فهذا يقصر الصلاة، ولا عذر يعني، ولا في تحديد أربعة أيام أو أكثر، هذا ما ورد في ذلك التحديد. لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. يقول: ما حكم من صلى ركعة ولكنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، هل يجب عليه سجود سهو أو أن الصلاة باطلة؟ الصلاة باطلة، هذا ركن. الركن ما يجبره سجود السهو، الركن لا يجبره سجود السهو، لا بد من الاتيان به. فالسجود والركوع من أركان الصلاة كسيأتي إن شاء الله. رجل سأل رجلا يصلي أين الحاجة الفلانية فأشار بيده إلى مكان ما، فهل هذه الإشارة المفهمة تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قبة، كان يصلي في قبة، قبة هذا المسجد الذي في المدينة، وكان الناس يأتون ويسلمون عليه وهو في الصلاة، فكان يشير إليهم، يشير لهم في أثناء الصلاة، يعني وهذه إشارة يعني مثل قلت عليكم السلام، يشير لهم بإجابة بالسلام. طفل عمره 7 سنوات جاء عند أبيه وأشار أبوه تعالى صلي معي، فهل هذه الإشارة مما تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. يقول: أحيانا تفوته ركعتا المغرب سنتها، فعندما يقوم بسنة العشاء تذكر أن سنة المغرب فاتته فقلب نية سنة العشاء إلى نية سنة المغرب، فما الحكم؟ لا أفضل أنه يتم صلاة ركعة العشاء ما دام دخل فيها، ولكن يصلي راتبة المغرب قضاء، يصلي راتبة المغرب قضاء، إذا فاتت الراتبة سواء من المغرب أو من غير المغرب يستحب للإنسان يقضيها، يستحب له القضاء، ما يجب ولكن يستحب. يقول: علمنا أن يخاطب أن يرى مخطوبته، فهل يصح له أن يصافحها علما أنه لم يكتب العقد؟ لا، الأفضل لا يصافحها، لا يصافحها، لأنها لا تزال أجنبية، لا تزال أجنبية، وإنما له أن ينظر إليها، له أن ينظر إليها بحضرة أحد من أقاربها، حضور أحد من أقاربها، أبوها أو أخوها أو نحو ذلك. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كيف؟ عن عقبة الشيطان كيف صفتها أفادكم الله؟ ذكرنا عقبة الشيطان أنه يركز رجليه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، يكون الرجلين مصوبات ويجلس على العرقبين، أو أنه يفتحهما كذا ويسقط فيما بينهم، يا كذا، كل هذه من عقبة الشيطان. يقول: ما حكم رجل كان متزرا بإزار فانكشفت عورته مع زحمة الناس وهو يصلي فأعاد إزاره مكانه وأتم صلاته، فما حكم صلاته؟ صحيح، ما دام انه أعاد إزاره بسرعة فصلاته صحيح. يقول: وما الحكم لو أعاد صلاته للاحتياط؟ لا، الأفضل تكفي الصلاة الأولى. يقول: ما معنى يفترش وما معنى يتورك؟ الافتراش معناه انه يبسط الرجل اليسرى، الافتراش يبسط الرجل اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا يقال افتراش، يبسط اليسرى هكذا ويجلس عليها، اما اليمنى ينصبها ويجعل الاصابع متجهة الى قبلة، هذا يسمى الافتراش. اما التورك هو ينصب اليمنى ولكن اليسرى يدخلها من تحت، يخرجها ويضع نفسه على الارض، يضع نفسه على الأرض، هذا التورك. أين هذا الافتراش يجلس على رجله اليسرى، يجلس على اليسرى واليمنى منصوب، هذا قال افتراش. إلى جمع ملاءة ما يصح. يقول هل يكون التورك في الثنائية والرباعية؟ هل يكون التورك في الثنائية والرباعية؟ هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي أن التورك في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. ومذهب الإمام أحمد أنها إذا كانت تشهد واحد مثل صلاة الفجر أو الركعتين النوافل هذه أن ما فيه إلا افتراش ولا فيه التورك. ولا هناك تورك إلا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يعني فيها تشهدين هو الذي فيها التورك. هذا مذهب أحمد. مذهب الإمام مالك التورك في كل شيء. ومذهب الإمام أبو حنيفة ما في التورك في كل شيء. الصحيح الراجح يعني مذهب الإمام الشافعي جيد. يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ما معنى ذلك وكيف نجمع بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الرحمن؟ الخل معناه شدة المحبة، هذا خل يعني تخلل المحبة في الجسم وفي العروق. وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت موضع النفس مني وبذا سمي الخليل خليلا. بل خل معناها منتهى المحبة. والله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليل، هذه ميزة، ميزة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه خليل الرحمة، هذه ميزة عظيمة. واتخذ الله إبراهيم خليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خليل، خليل الله. النبي محمد مدام إبراهيم حصلها فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حصلها. ولهذا صلى الله عليه وسلم يقول إني ما اتخذت أحد، لو كنت متخذ الخليل اتخذت أبا بكر خليل، لكن ما يمكن أحد يزاحمني. أنا جعلت الخلة لله، جعلت الخلة لله وحده جل وعلا، بل أحد يزاحمني على هذا، بل أحد يزاحمني. ولو كنت متخذا أحد من المخلوقين خليل لكان أبو بكر. يقول إذا توسطت المرأة وسط أبنائها دون البلوغ وصلى بهم أحدهم بالغا فما صحة هذا الفعل؟ صحيح، الصلاة صحيح. ما هو وقت ابتداء صلاة الضحى؟ ما هو وقت ابتداء صلاة الضحى؟ من حين ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إذا بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة يدخل صلاة الضحى إلى الزوال، كل وقت لصلاة الضحى إلى قبيل الزوال. يقول صليت المغرب إماما وعندما قمت للركعة الثانية انتبهت لمن عن يميني وعن يساري أنهم لا زالوا ساجدين، فظننت أني لم أسمعهم التكبير فتنحنحت لأنبههم، فهل في ذلك شيء؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. لكن لو كبر قال سبحان الله لكان أفضل. الإنسان إذا انتابه شيء في الصلاة قال سبحان الله، إذا انتابك شيء تقول سبحان الله. يقول إذا صلى رجل بنية النافلة وأتته جماعة وقدموه بنية صلاة الجماعة وصلوا خلفه فما الحكم؟ الصلاة صحيح. هل يلزم المرأة إذا أرادت الاغتسال عن الجنابة نقض شعرها؟ في خلاف بين أهل العلم، أما أن تنقض شعرها للجنابة هذا لا، هذا لا تنقضه. وأما عن الحيض فبه خلاف، فيه خلاف. بعض العلماء يقول يجب عليها نقض شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس، وبعضهم قال إنه لا يجب وهذا هو الراجح. يقول شخص لم يلحق الجماعة سوى التشهد الأخير هل له 27 درجة؟ إذا ما أدرك ركعه ما يلحق الجماعة، إذا ما أدرك إلا التشهد الأخير فهو لم يدرك الجماعة، والأفضل له أن ينتظر حتى يدخل أحد يصلي معه. وإن كان أيش من أحد يدخل معه فليجلس معه، وليجلس معهم لكنه لم يدرك الجماعة. يقول ما حكم من استهزأ بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعلن توبته هل يقبل منه ذلك؟ استهزأ بالقرآن وبالرسول ثم أعلن توبته عليه يسلم. هذا الذي يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بالقرآن هذا والعياذ بالله كافر، هذا كفر، ما هو هذا معصية، لا هذا كفر. فهذا يجب عليه يجدد إسلام، يجدد إسلامه. والله ولي يجدد إسلامه بنية صالحة وندم، فالله جل وعلا يتوب عليه. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. إذا توفي المولود قبل يوم سابعه. الله جل وعلا قال الذين يستهزئون بالمسلمين وبالقراء قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حين ما تكلمنا بالقراء وأهل العلم ما تكلمنا إلا نقطع الطريق بس نبي يعني حكايات نقطع فيها الطريق. فالله جل وعلا ما قبل منهم هذا الاعتذار وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والعياذ بالله. فالاستهزاء بشعائر الله وبدين الله وبرسل الله وبكتاب الله هذا كفر. هذا مثل هذا يجدد دينه من جديد رده هذا ردة عن الإسلام. إذا توفي المولود قبل يوم سابعه فهل يعق عنه أم لا يعق عنه؟ نعم إذا لا يعق عنه إذا ولد يعق عنه. يقول صلاة المولود مرهون بحقيقته المولود رهين بحقيقته يعني مرهون يعني محبوس عليه. صلاة الجنازة فرض كفاية فإذا حضرت صلاة الجنازة هل تصير فرض عين؟ ما تصير فرض عين إلا إذا ما وجد أحد ما فيه إلا آدمي عندها تصير فرض عين تصير بحقه فرض عين. وأما إذا وجد ناس كثيرين وصلى بها من يكفي سقطت عن الباقي. هكذا فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وإلا أثم الجميع. والذين قاموا بها هم الذين حصلوا الفرض هم الذين حصلوا الأجر وهؤلاء ما حصلوا شيء لكن ما عليهم إثم ما دام قام بهم يكفي. ما يقال هذا تركوا واجب يقال تركوا واجب كفاية واجب الكفاية ما دام قام بهم يكفي يسقط عن الباقي. لكن لو تركوه كلهم أثم كل من علم بذلك. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.